ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأبناء. إن الاعتدال في الحياة دليل على العقل وعلى الحكمة، وإن الطغيان في الحياة أيضا دليل على الحمق. وذلك أن بعض أبنائنا قد طغى عليه حب الألعاب حتى صار تحت لحافه، تحت البطانية يلعب، وإذا استيقظ يأكل بجواره لعبة، يعمل في اليوم والليلة في المذاكرة دقائق، والبقية إنما هو أمام البلاي ستيشن أو يلعب الكرة أو ينادم أصدقاءه في لعب. إذا طغت ذهب العمر. أيها الأبناء، قليل من اللعب، لأن اللعب أعتقد أنه ضرورة، وأنا معك لست ضدك. أيها الابن الغالي، العب وامرح وافرح، ولكن كن متوسطا معتدلا. البعض منكم احترقت عيونه، نعم، وقل ذكاؤه وأنهك بدنه، وبعضكم ابتدأ يسمن يأكل وهو يلعب، ويرتفع الصراخ، وهناك عداوات بينكم بسبب فوزك عليه أو فوزه عليك. أبنائي، حتى تكونوا مثقفين، عقولكم وقادة، تفهمون وتدركون، والذكاء يكون عندكم في مستويات عالية، قلل من هذا اللعب الذي جعل البعض منكم يصل إلى الغباء. صار بعضهم يسمع نداء أمه ولا يجيب، تناديه ويناديه والده ولا يرد، لكن لو اتصل الجوال على زميل الله ليخرج ليلعب معه قضى ساعة وساعة وساعة. نحن لا نقول لا تلعبوا، لكني أقول توازنوا، توازنوا. البعض منكم يسهر الليل كله، فإذا أتى إلى المدرسة أتى وعينه قد تورمت واحمرت من سهر الليل، ثم إذا خرج نام إلى قريب الليل ثم استيقظ سهر الليل يلعب. البعض منكم لا يقوم للصلاة يا أبنائي، بعضكم الصلاة يسمعها قد قامت الصلاة ما يقوم، وبعض الفتيات تلعب وتتحدث بهذه الأجهزة أو تلعب بهذه الأجهزة ينادونها فلا تستجيب. أنا أدعوكم أيها الأبناء إلى التوسط، حدد وقتا للعب، ساعة في اليوم أو الليل، في الساعة في النهار أو الليل، أو أوقف هذه الأجهزة، لا تعملها، أي أجهزة البلاي ستيشن وغيرها، اجعلها فقط في الإجازات، وقننها بوقت. واقرأ وتثقف، متى تقرأ؟ متى تثقف؟ متى تذاكر؟ متى تصلي؟ متى تبر والديك؟ إذا كنت مع هذه الألعاب منهمك وقد أسرتك، اخرج يا بني من الأسر وانطلق في عالم العلم والثقافة، وتوسط في اللعب واعتدل. بورك فيك. تربوية، واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.